قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا الثالث مما يحرم من الحيوان، الحمر الأهلية. قول الحمر جمع حمار، والحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء. ويخطئ بعض الناس في هاتين الكلمتين، فتجده يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: خير لك من حمر النعم، يقول يا عبد الله حمر بضم الميم، وهذا غلط. إذن الحمر جمع حمراء وأحمر، والحمر جمع حمار. وقول الأهلية وصف مقيد يخرج به الحمر الوحشية التي لا تألف الناس وليست أهلية، وهي ما يوجد في البراري. وقوله يوم خيبر يعني يوم فتح خيبر، وذلك في السنة السادسة من الهجرة، فإن الناس كانوا في مجاعة، وخرجت الحمير فأخذوها وذبحوها وطبخوها حتى كانت القدور تغلي فيها، حتى فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها ونهى عن أكلها. وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. وفي لفظ البخاري رخص، وهي بمعنى أذن، فهنا منع وهنا ترخيص. المنع في لحوم الحمر الأهلية، والترخيص في الخيل، والخيل معروفة. أذن فيها عليه الصلاة والسلام. فهاتان قاعدتان، أما الأولى وهي قاعدة تحريم لحوم الحمر الأهلية فهي مستثناة من الحل، وأما الإذن في لحوم الخيل فهل نقول إنها مستثناة من التحريم أو نقول إنها على الأصل؟ نعم، الصحيح أنها على الأصل، الصحيح أنها على الأصل، لأنه لم يسبق أن منعت. وأما لفظ رخص فهو في مقابل نهى، في مقابل نهى، وليس المعنى أنه كان محرما ثم رخص فيه، لا، هو من أصل حلال. أما لحوم الحمر الأهلية فالظاهر أن الإجماع انعقد عليها وأنها حرام، وكان فيها خلاف عن بعض السلف في جواز أكلها مطلقا، أو في جواز أكلها عند الحاجة، أو في جواز أكلها إذا كثرت ولم نحتج إلى ظهرها. والصحيح أنها حرام مطلقا، لأن الأدلة عامة. لكن من المعلوم أن الحرام إذا اضطر إليه صار حلالا، حتى الخنزير وهو أخبث من الحمير إذا اضطر إليه إنسان أكل. أما لحوم الخيل فالصحيح الذي عليه الجمهور أن لحمها حلال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن فيها، وقالت أسماء: نحرنا فرسا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن في المدينة فأكلناه. ففيه السنة القولية والسنة الإقرارية أنه أقر أكل لحوم الخيل، وهذا هو الذي عليه الجمهور، جمهور العلماء، أن لحم الخيل حلال. وذهب بعض العلماء إلى أن لحم الخيل حرام، واستدلوا بدلالة ضعيفة، وهي قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، بعد قوله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فقالوا إن الله قسم هذه الحيوانات إلى قسمين، قسم لنا فيه دفء ومنافع وحمل أثقال وأكل، وقسم آخر الخيل والبغال والحمير لشيئين فقط، هما الركوب والزينة، فدل ذلك على تحريمه. ولكن هذا الاستدلال بعيد من وجهين: الوجه الأول أنه مخالف للنصوص الدالة على إيش؟ على التحريم، فهو مخالف للنصوص الدالة على الحل. ثانيا أن الآية في سورة النحل مكية، والإذن في لحوم الخيل في المدينة، فعلى فرض أن الآية تدل على ذلك فإنها نسخ التحريم. ثالثا أن الذين يستدلون بذلك أي بالآية على تحريم لحوم الخيل إنما استدلالهم مبني على دلالة الاقتران وهي ضعيفة، لأن الشيئين قد يشتركان في أمر ويختلفان في أمر آخر أو أمور، فليست دلالة الاقتران ملزمة لكون القرين مساويا لقرينه في كل شيء. رابعا أنهم لا يقولون بمقتضى الآية، لأننا لو قلنا بأن الله قسم الحيوانات إلى قسمين، ما يحمل الأثقال وما يركب وما يؤكل، قلنا إذن لا تحمل الأثقال على البغال ولا على الحمير، لأن الله تعالى لم يذكر من منافعها إلا الركوب والزينة. وعلى هذا فالآية لا دلالة فيها، وعلى أعلى تقدير أنها تدل على الإباحة نقول أنها تدل على تحريم الخيل، فإن نقول إنما جاء في حل الخيل متأخر، ويكون ناسخا لما تقتضيه الآية من التحريم. طيب، وقوله في لحوم الخيل يشمل جميع أجزائه، وما اشتهر عن العوام أن مقدمها حرام، لأنه اتقى به سهام المشركين في القتال فيكون محرما لاحترامه، بخلاف عجزها ومؤخرها فإنه لا يكون إلا عند الإدبار فلا حرمة له. فهذا حكم باطل وتعليل عليل، وليس في الشريعة الإسلامية ما تختلف أجزاؤه أبدا، حلا وحرمة، نجاسة وطهارة، إيجابا ومنعا، أبدا الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها هذا أبدا. وانتبهوا لهذه القاعدة المفيدة، في غير الشريعة الإسلامية حرم الله على الذين هادوا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرم عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، لكن الشريعة الإسلامية لا يمكن يوجد فيها حيوان واحد تختلف أجزاؤه في الحكم أبدا. وعلى هذه القاعدة يتبين أن القول الراجح في لحم الإبل أن جميع أجزاء البعير تنقض الوضوء، خلافا لمن قال إن الكبد والكرش والمصران والفئة وما أشبه ذلك لا ينقض الوضوء. فقل كل ما هو الأصل في الأطعمة؟ عبد الوهاب الزياني، ما هو الأصل في الأطعمة؟ ما الدليل على نص الحل؟ ليست الآية كذلك، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجه الدلالة أنه قال لكم، واللام إما للملك أو للإباحة، يعني هذا تشمل هذا وهذا. طيب، هل هناك آية أخرى تدل على ذلك؟ أحسنت، هذه أيضا تدل على أنه ينكر على من حرم زينة الله التي أخرج العباد وطيبات من الرزق إلا بدليل. طيب، تنازع رجلان، يا عقيل، تنازع رجلان في حل طير وجداه فذبحاه، فأحدهما قال حلال والثاني قال حرام، فبمن تحكم أو بماذا تحكم؟ تحكم بأنه حلال وأنت لا تدري؟ نعم. إذن المطالب بالدليل من؟ المخالف. عندنا مخالفة، يعني القائل بالتحريم هو الذي يطالب بالدليل. طيب، توافقون على هذا؟ لأن الأصل الحل. ما هو الذي خرج عن الأصل بدليل؟ عبد الله، كل ذي ناب من السباع خرج عن الأصل بالدليل، مثل سائر السباع يكفي عنها حديث واحد. نعم، والذئ والهر، الهر عينه هو ذو ناب من السباع، هو يأكل الفار والأوزاق وما أشبهها. طيب، كل ذي مخلب من الطير، آدم يعني ما له أظفار ولا إيش؟ كل ذي ظفر، ها؟ هي الأظفار، المخلب الظفر. فهل كل ذي ظفر محرم؟ طيب، كل ذي مخلب من الطير. إيش؟ أي مخلب من يوم خرج من البيضة. أي الله عجيب. فسر الماء بعد الجهد بالماء. نعم، أحسن. المخلب الذي يصيد به كذا ليكون موازنا لكل ذي ناب من السباع. طيب، هل لهذا مثال؟ والعقاب والبازي، كل ما له مخلب يصيده. طيب، وهل خرج عن أصل الحل أشياء أخرى؟ الآخر، أي نعم، غير ذي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ها؟ ما هنا شيء. إذن أنت تأكل الحمير، إيش؟ كيف تقول له بهذا الجزم لو قلت لا أعلم ما هو؟ مع أنك قرأت هذا الشيء. طيب، إذن خرج عن أصل الإباحة إيش؟ الحمر الأهلية، فإنها حرام. بارك الله فيك. هل عندك دليل على هذا الأصل؟ أحسنت، بارك الله فيك، صحيح هذا؟ طيب، لو لم يأتي الإذن بلحوم الخيل فما حكمها؟